بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في من نام عن ورده، أي من كان عنده ورد من الليل، صلاة يصليه صليها في الليل، قراءة يقرأها من القرآن في الليل، فما حكم من نام عن ورده؟ قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا فيه كما هو ظاهر فضيلة من كان له عمل في الليل مثل هذا العمل، أي كان يقرأ حزبا من القرآن، يجعل له حزبا من القرآن في الليل يقرأه فنام عليه ليلة، فإنه إن نام عليه في تلك الليلة إن أصبح فقرأ ذلك الحزب ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، وهذا كذلك من ثمار النية الصالحة ومن ثمار نية الخير، فإن الإنسان إذا نوى خيرا وبات على ذلك الخير كتب له أجر تلك النية وإن لم يعمل بما نوى، أي حصل له مانع منعه من العمل بما نوى، فإنه يكتب له أجر ذلك، أجر تلك النية الصالحة الحسنة، كما في هذا الحديث كتب له كأنه قرأه من الليل، وهو إنما نام من الليل، ولكن لما كانت عادته كذلك وكان حزبه كذلك وكان حريصا على أداء هذه العبادة في الليل، وإنما غلبه النوم فنام عنه فقرأ ما أراد قراءته في النهار، فإنه يكتب له أجر ذلك. وهذا كالحديث الآخر الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال كما في الحديث القدسي، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعين حسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد من هذا أن نية الخير معينة لصاحبها وثمارها يجدها العبد في دنياه وفي أخراه. ثم ها هنا كذلك مسألة، وهي أن من كان عنده ورد، من كان عنده حزب يقرأه من الليل أو من النهار، فإنه ينبغي له أن يداوم على ذلك الخير، فإن نام عنه في الليل فلا يفوتنه عليه بالنهار، فإن فعل ذلك أجزأه ذلك وكتب له أجر تلك الليلة بإذن الله رب العالمين جل وعلا. كذلك من كان عنده، من كان يقوم من الليل، كان يقوم من الليل فيقرأ ما يقرأ من القرآن في أثناء صلاة الليل، فإذا نام ليلة عن صلاة الليل وما قام إلا في الفجر فإنه يصليها كذلك في النهار في الصباح، يصليها في الصباح ويصليها مثنى مثنى، يصليها مثنى مثنى ولا يوتر، فإن فعل ذلك أيضا أجزأه وكتب له بإذن الله جل وعلا أجر تلك الليلة التي بات ينوي قيامها، وهذا من فضل الله جل وعلا وعطائه. قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن يسار قال أبو أسيد، وهو صحابي جليل من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قال: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، قال: فلما أصبحت استرجعت، أي قال: إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة وهذه العبارة يؤتى بها عند المصائب، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان الرجل منهم إذا فوت ورده من الليل اعتبر ذلك مصيبة عليه، فقال كما سمعتم، قال: فلما أصبحت استرجعت، وكان وردي سورة البقرة، قال فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني، رأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. وهذا كما ترون من حرص هؤلاء ومن إعانة الله جل وعلا لهؤلاء على الاستمرار في الخير، إذ أنه يتألم ويتحسر أن فاته قيام الليل والقراءة في الليل، فكيف بحال كثير منا في هذه الأزمنة المتأخرة؟ رب رجل لا يحافظ على الصلوات المكتوبات فضلا عن قيام الليل، فضلا عن بقية النوافل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: رواه ابن أبي داود قال: وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في المنام، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى النام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. أي رأى هذا الحافظ من حفاظ القرآن قائلا يقول هذه الأبيات: عجبت من جسم وصحة ومن صحة، أي كيف إنسان قد آتاه الله جل وعلا قوة وصحة ثم هو فتى أيضا نام إلى الفجر، أي لا يقوم من الليل وهو من حفاظ القرآن، وهو من حفاظ القرآن. ثم قال: والموت لا تؤمن خطفاته، الموت من يستطيع أن يؤخره؟ يأتيك في الليل، يأتيك في النهار، يأتيك في حين غفلة، في حين عدم استعداد، من يستطيع أن يمنع الموت إذا نزل به؟ قال: والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري، أي إذا جاء وسرى وأنت نائم وأنت من حفاظ القرآن، كأنه يقول هذه مصيبة عليك. وفيه معنى من معاني التهيؤ للقي الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا استحضر هذه المعاني ولا سيما من كان من حفاظ القرآن فإنه يشق عليه ذلك، يشق عليه ذلك، ولا سيما مع سلامة القلب وقوة اليقين والإيمان، تجد من الناس من يجاهد نفسه غاية المجاهدة على الحرص على فعل الطاعات. روي عن أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى أحد أئمة التابعين رحمه الله، يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، يجاهد نفسه على قيام الليل 20 سنة مجاهدة. قال: وطاوعتني 20 سنة، يعني الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة، لا يحتاج إلى ملل. إنسان تكون عنده نشاط يوم، اليوم الثاني فتر، اليوم الثاني فتر، أو أسبوع ثم فتور، لا، ينبغي له أن يتقي الله عز وجل وأن يجاهد نفسه. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى ويسر له أسباب الهداية وسلوك أبواب الخير. قال رحمه الله تعالى في آداب القراءة: قال: هذا الباب هو مقصود الكتاب، هذا الباب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة، وخوفا على قارئه من الملامة، وخوفا على قارئه من الملالة. أي أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول بأن هذا الباب هو مقصود الكتاب، أي أن هذا الكتاب هو الذي لأجله صنف هذا الكتاب وسطر مباحثه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو منتشر جدا، أي أن هذا الباب منتشر جدا. فإذا كان كذلك قال: فأنا أشير إلى طرف من مقاصده، أي لانتشاره وكثرته، بمعنى أنه لو تتبع هذا الباب لكان بابا واسعا منتشرا متشعبا. فاكتفى رحمه الله تعالى بالاختصار والإيجاز والإشارات: كراهة الإطالة، وخوفا على قارئه من أن يحصل له شيء من الملل. قال: فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، وهذا قد تكرر معنا أن طالب العلم ينبغي له دائما وأبدا أن يعتني بأمر الإخلاص وبأمر النية، إذ أن العمل إذا لم يكن لله تبارك وتعالى خالصا كان وبالا على صاحبه وكان حجة على صاحبه، كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليه. إذا لم تعمل بالقرآن، ومن أعظم العمل بالقرآن أن تخلص عملك لله رب العالمين جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أمر من الله، أمر قرآني. وقال ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. قال ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في هذا الباب كثيرة، وقد تقدم معنا شيء منها. ومن مباحث هذا الأمر أي أمر النية واستحضارها، أمر النية واستحضارها عند القراءة، عند طلبه للعلم، عند العمل، إلى غير ذلك من الأمور. قال رحمه الله تعالى: فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه. فكما أنه شرط قبول العمل كما هو معلوم، لأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يعتني بهذا الأمر عناية فائقة. قال رحمه الله تعالى: ومراعاة الأدب مع القرآن. أي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع القرآن، أن يتأدب مع القرآن، وسيأتي معنا جملة من الآداب. قال: فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، أي في أثناء قراءته وتلاوته للقرآن الكريم. قال: ويقرأ على حال من يرى، ويقرأ على حال من يرى، من يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. وهذه حالة المحسنين، حالة أهل الإحسان، لأن الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتلاوة القرآن وقراءة القرآن من العبادات، أن تعبد الله فهو من جملة العبادات، أن تعبد الله كأنه أو كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الأمر كما سمعتم هو حال المحسنين، وهي أعلى المراتب بالنسبة لأهل الإيمان. قال رحمه الله تعالى: قال فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمنا، ومراعاة الأدب مع القرآن. فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، أي في قراءته حينما يقرأ كتاب الله جل وعلا، ينبغي له أن يستحضر هذه النية. وإذا استحضر هذه النية كانت هذه النية من أعظم الأسباب لإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ومن أعظم الأسباب لأن يرتقي القارئ بقراءته إلى مراتب عالية، إذ أنه يقرأ محتسبا الأجر والثواب من الله، يقرأ وهو في أثناء قراءته معظم لله رب العالمين جل وعلا، كأنه يناجي الله تبارك وتعالى. وهذه مرتبة، هذه مرتبة رفيعة ومرتبة عالية، من وفق إليها فقد وفق إلى خير كثير. قال: فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. ومنه يعلم خطأ كثير من القراء، ممن يقرأ القرآن بلسانه وقلبه مشغول بأمر آخر، بل بأمور أخرى. منهم من هو مشغول بتجارته، منهم من هو مشغول بأمور من أمور الدنيا. وللأسف الشديد في أزماننا وفي أيامنا هذه، في أيامنا هذه، تجد كثيرا من طلبة العلم ربما القرآن في إحدى يديه وفي إحدى يديه وفي يده الأخرى الجوال، في إحدى يديه القرآن وفي يده الأخرى الجوال، إما أن ينظر فيه، إما أن ينظر في ألعاب فيه، وإما أن ينظر في مواقع التواصل الاجتماعي كما يسمونه، فينشغل يقرأ عين في القرآن وعين آخر وعين أخرى في الجوال. كيف حال هذا؟ هل يجد حلاوة القراءة؟ هل يتلذذ بقراءة القرآن؟ هل يتدبر القرآن الذي يقرأه؟ هل ينتفع بقراءة ذلك القرآن؟ هذا تفريط ومدخل من مداخل الشيطان، دخل على كثير من الصالحين فضلا عن غيرهم. هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، دخل على كثير من الصالحين بل على طلبة العلم. فينبغي للإنسان أن يكون حارسا لقلبه وأن يكون حارسا كذلك لعلمه من جميع ما قد يكون سببا في إبعاده عن الخير أو في تقليل الخير الذي هو عليه. ينبغي للمسلم ولا سيما لطالب العلم أن يكون حريصا على استقلال الوقت، حريصا على الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى، على الانتفاع بحلقات العلم، على الانتفاع بمجالس الذكر، أن يكون مستحضرا، أن يكون مستحضرا هذه المجالس وعظمتها، فهي مجالس عظيمة، مجالس جليلة، من وفقه الله تبارك وتعالى لتعظيمها عظمه الله، ومن وفقه الله تبارك وتعالى لإجلالها أجله الله، لأنه معظم لشعائر الله تبارك وتعالى، معظم لكتاب الله، معظم لسنة رسول الله، معظم للعلم النافع، معظم للعلم النافع ولحلقات الذكر. طالب العلم ينبغي له أن يستحضر هذه الأمور. الله جل وعلا أكرمك يا طالب العلم، أكرمك بأن جعلك ربك تبارك وتعالى طالبا للعلم. كثير من الناس قد يكونون أذكى منك، قد يكونون من حيث المال أغنى منك، قد يكونون من حيث الجاه أعظم منك جاها، ولكن لم يوفقوا لطلب العلم، صرفوا عن الخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث عظيم، من يريد الله به خيرا. أنت يا طالب العلم لو جعلت هذا الحديث وغيره من الأحاديث أمام عينيك رأيت فضل الله جل وعلا عليك عظيما. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت يا طالب العلم لو صدقت في طلب العلم وأخلصت في طلب العلم فإنك في أعلى مراتب العبادة لله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم عملا بعد أداء الفرائض أعظم من طلب العلم. لا أعلم عملا بعد أداء الفرائض أعظم من العلم، فهو من أعظم العبادات ومن أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. بل أنت يا طالب العلم لو صدقت واجتهدت في طلب العلم فاعلم أنك إذا نمت أجرت على نومك، وإذا أكلت أجرت على أكلك، وإذا قعدت أجرت على قعودك، وإذا قمت أجرت على قومك، وإذا سرت أجرت على سيرك. لماذا؟ لأنك تفعل ما تفعل من الأعمال لأجل أن تطلب العلم. تنام لأجل أن تستيقظ نشيطا فتطلب العلم وتقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. وأذكر من كلام شيخنا الإمام العلامة مقبل بن هادي الواضع رحمه الله تعالى أن ذكر كلاما هذا معناه، قال: يا طلبة العلم، هذه نعمة وكرامة أكرمكم الله تبارك وتعالى بها فحافظوا عليها. هذه نعمة وكرامة أكرمكم الله تبارك وتعالى بها فحافظوا عليها. ثم قال رحمه الله: أنت يا طالب العلم مأكلك تؤجر عليه، ومشربك تؤجر عليه، ونومك تؤجر عليه، وفي كل عملك أنت مأجور. لماذا أنت مأجور؟ لأنك تأكل لأجل أن تتقوى على طلب العلم، تشرب لأجل ذلك، تنام لأجل ذلك، فعملك في يقظتك وفي نومك كله لله رب العالمين جل وعلا، فأنت في عبادة وأنت في مقام عظيم. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر هذه الأمور وأن يستحضر هذه المكانة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها، وأن يشكر الله جل وعلا أن أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة، وأن يشكر الله ليلا ونهارا ويذكر هذه النعمة، وأن الله تبارك وتعالى فضله وأكرمه وأنعمه. فينبغي علينا جميعا أن نقدر نعم الله وأن نشكر نعم الله. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.